بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ولا شيء في لغو اليمين، لقوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي قصدتم، بدليل الآية الأخرى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ولغو اليمين هو كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها: قول الرجل لا والله وبلا والله، رواه البخاري. فكثيرا من الناس ما يجري على ألسنتهم اليوم في كل زمان وفي كل مكان أنهم إذا أرادوا شيئا من قيام أو قعود أو مثلا خروج أو دخول، تفضل، والله ما بيصير، والله لما تأكل، والله كذا. فهذا مما يجري على اللسان، وبعد ذلك لا يراد به اليمين ولا يراد به الحنث، فهذا الأولى ألا يكون عند الناس، والأولى أن يستجيب الناس لبعضهم البعض. ولكن لو قال الإنسان هكذا: لا والله بلا والله، هذا مما يجري في المحادثة كثيرا، فإنه لا شيء عليه من الكفارات، حتى لو كان يعني قال له والله لما تأكل، فلو لم يأكل هل عليه شيء؟ لا على الحالف ولا على المحلوف. كأن قال ذلك في حال غضب أو لجاج أو صلة كلام. قال ابن الصلاح: والمراد بتفسير لغو اليمين بلا والله وبلا، نعم، وبلا والله على البدد لا على الجمع. أما لو قال لا والله وبلا والله في وقت واحد، قال الماوردي: كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة، لأنها استدراك. يعني عندما يقول الإنسان مثلا، قلنا في أصل المسألة لا والله وبلا والله، هذا الأصل فيها في الأولى كانت من هذه الجملة لغو، لكن عندما يقول بلى والله أكد ذلك الأمر واستدرك ذلك الأمر، وبعد هذا الاستدراك كان يعني ما يقول ويحلف يمينا بالله تبارك وتعالى. فهذا الاستدراك أدى إلى أن تكون الثانية يمينا منعقدة، فقال: كانت الأولى لغوا، لا والله بلا والله، هذا أي واحدة من الأولى كانت لغوا، والثانية بلا والله، هذه يمين منعقدة. قالهما معا لأنها استدراك فصارت مقصودة. ولو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين. ونعم، ما معنى حلف على شيء؟ مثلا قال: والله لا أكلم زيدا، هو هكذا يريد أن لا يكلم زيدا، فخرج على لسانه: والله لا أكلم عمرا. طيب، هو لم يقصد، واليمين لا بد لها من قصد، فقوله والله لا أكلم زيدا وهو يقصد أنه لا يكلم عمرا، فحلفه لليمين عند ذلك يعتبر لغو، لأنه خالف لفظه مقصده. وجعل صاحب الكاف من لغو اليمين ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقول له فأراد أن يقوم له فقال: والله لا تقوم لي، وهو مما تعم به البلوى. والله ما بتقوم، والله ما حدا بيقوم، كل الناس مثلا يفعلون هذا. هذا هل هو يمين أم من لغو اليمين؟ وكما قلت وأكرر، الأولى عدم هذا الحلف على الطعام والشراب والدخول والخروج وصيانة اسم الله تبارك وتعالى عن أعمالنا، لكن لو خرج هذا على لسان البعض فلا يعتبر يعني يمينا. على كل حال ما قاله صاحب الكافي يقول أحد العلماء إنه ضعيف، وإذا أراد به اليمين والله لا تقوم لي لا تقوم لي مثلا، عند ذلك ينعقد يمينا، فإن قام له فإنه يحنث بذلك. ومن حلف ألا يفعل شيئا معينا كألا يبيع أو لا يشتري ففعل شيئا غيره لم يحنث. يعني إنسان قال والله لا أبيع مثلا ولا أشتري، لكنه وهب، فهل الهبة بيع أو شراء؟ ليس، تصدق وهب هذا غير البيع وغير الشراء، لأنه لم يفعل المحلوف عليه. أيضا إذا حلف على عدم البيع أو على عدم الشراء لكنه قام بالهبة أو قام بالصدقة، هذا قام بغير المحلوف عليه. لكن لو قام فعل شيئا آخر، مثلا هو نوى أنه لا يبيع طحينا فباع عدسا، المحلوف عليه ما هو؟ أنه لا يبيع طحينا، لكن ليس المحلوف على العدس والحمص إلى غير ذلك، فباع غيره، هل يحنث؟ لا يحنث، لأن المقصود الذي عينه. لا يكلم زيدا فكلم عمرا، هل يحنث؟ لا يحنث. أما إذا فعل المحلوف عليه بأن باع أو اشترى بنفسه بولاية هنا أو وكالة، فإن كان عالما مختارا حنفا أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يحنث. حلف ألا يبيع أو لا يشتري، لكن في الحقيقة هو وكل فلان بحاجات بيته فقام فاشترى له بعض الأشياء. إذا كان قد نوى أنه لا يشتري بنفسه، معنى ذلك لو قام غيره فاشترى له لا يحنث. أما لا يشتري مطلقا سواء كان بالأصالة أو بالوكالة لا يصح ذلك، وعند وقوع الأمر منه أصالة أو وكالة يحنث به. ومن صور الفعل جاهلا أن يدخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليها، مثلا حلف أن لا يدخل دار زيد وهو لا يعرف هذه الدار، وكان يمشي مع جماعة ويعزي بعض الناس، فوجد تعزية في الطريق، أحيانا الناس يجاملون بعضهم لا يعرف هذا البيت ولا يقصده، يدخلون مع بعضهم فدخل، فلما دخل وخرج علم أن هذه الدار هي المحلوف عليها وهو لا يعرفها. عندما دخل، دخل جاهلا أم دخل عالما؟ دخل جاهلا، فهل يحنث بهذا اليمين؟ لا يحنث أبدا. جاهلا أن يدخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليها، أو حلف لا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة، من عادة الناس كل ما بيمروا اثنين مع بعض البعض في الطريق السلام عليكم السلام عليكم، في الليل لم تتعارف الوجوه، عند دخولنا الى صلاة الفجر في يعني يوجد ظلمة، هذه الظلمة لا يتعارف الناس لا تتعارف الوجوه. افترض انه ما في كهرباء، كل ما شاف خيال مثلا عند ذلك يقول السلام عليكم، وحلف ان لا يسلم على زيد، فوجد كل واحد منهما عندما نظر إلى الآخر علم أن شخصا أتى فقال السلام عليكم، وهو عندما سلم عليه لا يقصد السلام على زيد، وقد حلف أنه لا يسلم عليه. عند ذلك هل يقع ذلك اليمين؟ لا يقع. قاله في الروضة تنبيه: مطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح منها فلا يحنث بالفاسد. قال والله لا أبيع مثلا، فباع لنفترض قمامة، هذه يعني زبل تبع، نعم، عند ذلك هذا الروث الذي باعه، هل يصح بيع الروث؟ عندنا لا يصح بيع الروث ولا يصح بيع الكلب، سواء كان هذا مثلا كلب حراسي أو كلب صيد، إنما التنازل عنه عند الإمام الشافعي يكون برفع اليد. يعني لك اختصاص في هذا الأمر، ارفع اختصاصك عن ذلك الأمر، ينتقل الاختصاص لي بمقابل مبلغ من المال، هل يصح هذا رفع الاختصاص؟ نعم. لكنه جاء فقال مثلا والله لا أشتري كلبك. طيب كلمة شراء الكلب من أصل لا يصح عقد الشراء فيه، فلو فعل ذلك لا يصح ذلك الأمر، ولا يعني ولو حلف، لأن المسألة نقول هذا العقد فاسد، يعني ما تم انتقال المبيع والثمن إلى كل واحد منهما على الصحة، لا بد من تصحيح هذا العقد. نعم. قال ابن الرفعة ولم يخالف الشافعي هذه القاعدة إلا في مسألة واحدة. هلا في مسألة واحدة هامة جدا، الواقع سواء كانت في الوكالة مثلا لو حلف قال ألا يتزوج فوكل غيره، طيب الحقيقة في الوكالة للغير عندما أقول قبلت لوكيلي مثلا الزواج أو زوجت موكلك، يعني عندما يكون هنالك في شخص تريد تزويجه أنت ولم يحضر هو، هذا يحدث كثيرا، ابنك يا أخي مسافر وأراد أن يخطب من دمشق لا يريد أن يتزوج من بلاد الكفر، طيب وهو لا يستطيع لسبب من الأسباب أن يدخل إلى بلدته، كثير من هذا أسباب جندية أمنية أي شيء، في كثير مما يحدث. نعم. وبعد ذلك يريد أن يتزوج، فماذا نفعل؟ هل يمكن أن يتزوج بالوكالة؟ نعم. فقام بعض الناس أخوه حتى يحق له أن يرى عوضا عنه مخطوبته، يعني قال له بدي واحدة صفتها كيف وكذا وكذا، هل يحق له أن يراها؟ نعم. بعد ذلك أراد أن يتزوج، فلما تزوج ماذا يقول الولي في هذا الزواج؟ زوجت موكلك زيد، اسمه زيد لنفترض، فيقول قبلت عن موكلي، فإجاب القبول لابد أن يكون لواحد، لو قال له زوجت موكلك فقال قبلت من عقد النكاح؟ لأنه أنا أقول لك زوجت زيد بتقول لي أنت قبلت، أنا ما زوجتك لك، لابد أن له بعتك كتابا، قال له اشتريت كأسا، كلام فارغ لا قيمة له، لكن لا بد له من أن يقول عندما قال زوجت موكلك قال قبلت الزواج عن موكلي، عند ذلك صح العقد. لكن من الذي تزوج حقيقة؟ غريب الذي لم يكن في البلدة، زيد هو الذي تزوج. لو كان زيد حلف ألا يتزوج حنيفة أم لا؟ حنيفة، ولو كان بالوكالة، لأن المتزوج الحقيقي من؟ زيد. مطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح منها فلا يحنث بالفاسد. قال ابن الرفعة ولم يخالف الشافعي هذه القاعدة إلا في مسألة واحدة، وهي ما إذا أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا فإنه أوجب فيها المهر كما يجب في النكاح الصحيح. يعني الآن هذا العبد أيضا مسألة أخرى، عندما أذن لعبده أن ينكح، لكن هذا النكاح كان فاسدا، سواء فاسد في الابتداء أو فاسد كان في الدوام. ما معنى فاسد في الابتداء وما معنى فاسد في الدوام؟ فاسد في الابتداء لنقصه ركنا من أركان النكاح، مثلا كان هذا النكاح بدون ولي، كان النكاح بدون شهود، كان بغير لفظ أنكحتك أو زوجتك، يعني عندما يخلو هذا العقد عن أي لفظ من الألفاظ أو ركن من الأركان التي طلب الشارع منا أن نفعلها، عند ذلك لا يصح هذا النكاح، هذا ابتداء ما صح. طيب دواما، كان ظهر في الدوام شيء مثلا لا يصحح هذا النكاح، مثلا من قرابة، من رضاع، من كذا، عند ذلك لا. لكن بهذه العملية ماذا فعل العبد هنا؟ عندما أذن له فوت بضع هذه المرأة، فلما فوت بضع هذه المرأة هذه المتلفات صحيحها وفاسدها في آن واحد شيء واحد. في الصحيح يجب عليه المهر بالدخول، وفي الفاسد نفرق بينهما ويجب عليه المهر لأنه فوت بضعا لهذه المرأة. يعني دخوله على المرأة هذا استوفى به حقه من المهر، سواء طبعا هذا لا يعتبر زنا، لأنه عندما بدأ بالطرفان بدأ بمسألة النكاح ولم يبدأ بمسألة معصية الله عز وجل، ثم تبين بعد أن نبههما بعض الناس أن هذا لا يصح مثلا، فإنه أوجب فيها المهر كما يجب في النكاح الصحيح. وكذا العبادات لا يستثنى منها إلا الحج الفاسد. يعني ما معنى لا يستثنى منها إلا الحج الفاسد؟ هلا لو واحد كان يصلي وعندما صلى أخرج ريحا في الصلاة، ماذا نقول له؟ بطلت صلاته، فسدت صلاته، عليك أن تجدد طهارتك وأن تجدد صلاتك من جديد. في الزكاة مثلا، أعطى الزكاة إلى غني ثم لم يجد ذلك الغني، الأصل إنما الصدقات للفقراء، صحت زكاته أم يجب عليه أن يخرج بدلا عنها وبعد ذلك يستردها إن استطاع؟ لا، يجب عليه أن يخرج عن. واحد قال أشهد، نصراني قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى العرب، صح إيمانه؟ لا، ما صح إيمانه، لأنه إنما بعثة رسول الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا لا إلى العرب خاصة. طيب هي الصلاة وهي الزكاة وهذا يعني الصيام مثلا، قام فأكل أو جامع أو فعل عاملا، ماذا حكم اليوم؟ مفطر، وعليه إذا بقي صائما احتراما لليوم لا يسمى صياما. يعني بقاءه على بدون طعام وشراب هذا شيء من مما يلتزمه الإنسان في حياته وأدبا مع الشريعة الإسلامية، لكنه مفطر. بقي عندنا مسألة الحج، إذا أفسد الإنسان حجه قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وحملت هذه الآية عند الإمام الشافعي على الحج. طيب الإنسان لو كان في حال الإحرام وبعد ذلك تقرب من زوجته وجامعها، فسد حجه؟ فسد حجه، لكن أول ما نقول له عليك الإتمام، لا يبطل هذا الأمر، عليك الإتمام وعليك الحج من قابل وعليك أن تفارق الموطوء وعليك أن يعني تذبح بدنا وقد ارتكب إثما. كل هذه الأمور حدثت لأنه ماذا فعل؟ جامعة. لكن أهم شيء في المسألة أنه يجب عليه إتمام الفاسد، ليس عندنا صورة يتم فيها الفاسد إلا في مسألة الحج. لا يستثنى منها إلا الحج الفاسد فإنه يحنث به، نعم، ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله، كأن حلف لا يبيع الخمر، نعم، ولا المستولدة، يعني فالمستولدة نحن نعلم أن الأمة إذا وطئها وجاءت بولد تسمى مستولدة، أم ولد يعني، ثم أتى بصورة البيع، فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره حنث، وإن أطلق فلا. فكان حلف لا يبيع الخمر لكنه أتى بصورة بيع الخمر، حنث أم لا؟ حنث، مع أنه بيع الخمر لا يصح. كذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد، حتى لما قال سيدنا علي رضي الله عنه كنت أرى ألا يبعنا، يعني كنت مع أمير المؤمنين عمر أرى ألا يبعنا وبعد ذلك أرى أن يبعنا، قيل له إن رأيك مع أمير المؤمنين عمر خير من رأيك لوحدك، يعني اثنين كبار من علماء الصحابة أولى من قول واحد منفرد. نعم. ومن حلف ومن حلف ألا يفعل شيئا، كأن حلف ألا يزوج موليته، حين موليته بنته مثلا كل من له حفيدته أخته، كل واحد له ولاية. طبعا الولاية عندنا على الترتيب، الولاية على الترتيب يا أخواننا، ما في مانع أنا أن أقف الآن عند هذه الكلمة، وقد ذكرت ذلك في باب النكاح. كثير من إخواننا الذين يدرسون في المعاهد أو في الجامعات فقط ولا يقرؤون العلم يعني مباشرة ويفككون العبارات مع طلاب العلم الذين تلقوا هذا العلم تلقيا عن العلماء، أحيانا يخطئون في حل أو في فهمهم لبعض المسائل. البارحة يعني قبل النوم جاءني هاتف أن فلان من الناس، وهو من المشهورين في التدريس في الجامعات، لكنه ليس مشهورا في مثلا في المدارس في المساجد أو كذا، عقد بالأمس على امرأة، العاقد كان خال البنت، هل يصح هذا؟ ما في علاقة بين خال البنت. فقام بعض الطلاب الذين ربما هم يعني يشكون في معلوماتهم، لكن كل ما سمعوه في المسجد قال كأني أرى، وأن العلماء دائما ينبهوننا أن فلان ليس وليا ولا بحال من الأحوال، فلا ينبغي لك أن تعقل. ومن تبه يعني، ومهما كان العاقد بأي شهادة يحمل من الشهادات الكبيرة. وبعد ذلك يعني توجه إليه فقال يا أخي هذا لا يصح، فليأتي بعض الناس أحيانا. قام دخل مرة شيخنا أحد الجدود مثلا جالس، جد دارس بالجامعة وعامل محامي وإلى غير ذلك، بده يزوج حفيدته. طيب الابن موجود، هذا حدث تابع هنا عندنا في الحي يعني. فدخل فرأى العاقل الشيخ مثلا شيخ صادق، رأى العاقل يجلس ويجلس الجد وهو يعلم أن البنت حفيدة والابن موجود يعرفه تماما. قال له أنت ماذا تفعل هنا؟ قال له أعقد. قال له هذا العمل ليس عمله. قال أنا جدها، وإن كنت جدها أبوها موجود. فالترتيب الأب أولا، بعد ذلك إن لم يوجد كأن مات أو بلغ مسافة القصر يتحول الأمر إلى الجد. فكيف تعقد أنت وابنك موجود؟ لقد أخطأ بعض الناس المشهورين ثم أخذ يقبل أيدي العلماء وهو عالم يعني، ويرى يعني نفسه أنه لا يوجد أعلم منه، من أجل سكرتية وما بعرف شو أعاد بده جل، عوض أن يزوج ابنه تزوج البنت لنفسه، كان بده يزوج ابنه الصغير صارت زوجة له، وبعد ذلك لا يصح للابن أن يتزوج بمن؟ بهذه البنت، لأنها صارت زوجة لأبيه. أخطاء أحيانا قبل أن تبدأ عليك أن تفكر. فهذه مسائل دقيقة جدا، وإنما الإسلام فرق بينها في الألفاظ فقط، لأن هذه الألفاظ هي التي تحلل ما بين الحرام وما بين الحلال. فمثلا يعني ما هو الفرق ما بين الزنا؟ تعال يا فلان إلى البيت وخذ القرشين، نيك قال أمام الناس قال له زوجتك، قال له قبلت، أخذ نفس الفعل ونفس الطريق ونفس الدفع ونفس كل شيء، هذا حلال يؤجر عليه وهذا حرام يرجم فيه. بفرق كبير التحليل والتحريم بكلمة فقط، نيك أجريني نفسك هون زوجتك وقبلت، ولو كان نفس المبلغ مهر بحضور الشهود وبحضور الولي. الذي يتزوج يرفع رأسه عاليا مفتخر أنه ناسب بيت فلان، والذي يزني ذليل حقير عند الله وعند المجتمع وعند الناس، وعليه حد كبيرة من الكبائر التي افترضها الله عز وجل عليه. الفرق بيناته كلمة، ما في أكثر من هنا. علمنا الإسلام احترام هذه الكلمة، ومن حلف ألا يفعل شيئا كأن حلف ألا يزوج موليته أو لا يطلق امرأته أو لا يعتق عبده أو لا يضرب غلامه فأمر غيره بفعله ففعله وكيله ولو مع حضوره لم يحنف، لأنه حلف على فعله ولم يفعل إلا أن يريد الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. هذه المسألة فيها خلاف، الخلاف هو الشيخ يريد أن يوزعها، قصد الفعل ما قصد الفعل حقيقة أم مجازا؟ الحقيقة عندما قال ألا يطلق فأمر غيره أن يطلق، من المطلق؟ لو سألناه بعد طلقت زوجتك ماذا يقول؟ يقول طلقها وكيلي ولا طلقتها؟ راقع يقول طلقتها. فالغالب في هذه المسائل التي ذكرناها انضرب العبد أم لا يضرب؟ انضرب العبد، العبد ضرب وطلقت المرأة وزوجت المولية إلى غير ذلك، كل ذلك لما كان بإذن منك، وهذا الأمر لا يصح إلا منك. لو لم تعطي الإذن لا يصح الزواج، لو لم تعطي الإذن لم يصح الطلاق، لو لم تعطي لم يضرب ذلك العبد. عند ذلك المعتمد عند الكثير من الفقهاء وخاصة الشيخ علي شبراملسي هو الذي يحقق في هذه المسألة فيقول إنه يحنث به. قال لم يحنث لأنه حلف على فعله ولم يفعل إلا أن يريد الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، يعني الطلاق في الحقيقة أنه هو يطلق، في المجاز أنه يطلق من وكيله، عند ذلك يحنث. نعم. وهو ألا يفعله هو ولا غيره فيحنث بفعل وكيله. واحد قال والله لا أتزوج، وكل غيره بقبول الزواج، وكالت غيرك بقول عند الوكالة، عند ذلك أنت حنيف، لأن الزواج لا ينسب الزواج إلا إليك. ولو حلف فيحنث بفعل وكيله فيما ذكر عملا بإرادته، ولو حلف لا يبيع ولا يوكل، وكان وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة، ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يحنث. يعني قال والله، طيب طبعا اليمين لا يأخذ مفعولا رجعيا، ماذا يأخذ؟ مفعول، يعني قال مفعول من اليمين وهلم جرا، فقال والله لا أبيع بيتا ولا أوكل في بيع بيت، يعني من الآن. وكان قبل اليمين قد أعطى بيتا لأحد الوكلاء مثل لدلال وقال وكلتك ببيع هذا البيت، الدلال قام ببيع البيت لكن كان عقد البيع بعد هذا الحلف، لكن نقول إن الدلال باع بوكالة سابقة عن هذه الوكالة، باع بالوكالة الأولى لا بالوكالة الثانية، لأنه بعد اليمين لم يباشر. هل هو باع؟ لم يبع. هل وكل بعد اليمين؟ كان موكل قبل اليمين؟ نعم. وقياسه أنه لو حلل زوجته ألا تخرج إلا بإذنه وكان أذن لها قبل الخروج، قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث. يعني رجل قال لزوجته أذنت لك أن تذهبي لتزوري مثلا أختك المريضة، وبعد قال لا تخرجي إلا بإذني. طيب عندما خرجت، هذا الخروج الذي خرجته بإذنه أم بدون إذنه؟ هو طلب منها مثل الوكالة في مسألة البيع تماما. فلو خرجت حتى لو كان محلوف عليها طلاق، قد يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنها عندما خرجت خرجت بإذن سابق لا يحتاج. يعني هل هذا الإذن بعد اليمين يحتاج؟ أما من الساعة لا تخرجي مثلا عين شيء معين ونفى الشيء السابق، عند ذلك معنى ذلك ألغى إذنا سابقا. أما إذا لم يلغي الإذن السابق معنى ذلك ما زال مفتوحا. قال لم يحنث قاله البلقيني وهو ظاهر، ولو حلف لا يعتق عبده فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث. ما هو العتق؟ العتق أن يقول لعبده أنت حر لوجه الله تعالى أو أعتقتك، هذا هو سبيل العتق. لكن قال العبد يا سيدي أنا ماهر مثلا في صنعة الحدادة لنفترض، هل تسمح مثلا تكاتبني على أن أذهب وأعمل وآتيك بكل شهر مثلا بألف؟ قال له كاتبتك على 5000، كم قسط اللي يدفع له؟ 5 أقساط. عندما دفع القسط الخامس برئ برئ. صار حرا صار حرا بأي شيء؟ صار حر بالعتق أم بالكتابة؟ قال لا أعتق. هنا الكتابة كأنه باعه بيع، بيع صورة وضعيف هذا البيع، لأنه في الحقيقة عمله لمن؟ لسيده، لكنه أذن له في هذا العمل ألا أن يكون له. فهذا مما شجع الإسلام فيه على حرية العبيد. نعم. لم يحنث كما نقله الشيخان عن ابن القطان وأقراه، وإن صوب في المهمات الحنثة، ولو قال لا ينكح حنيفا بعقد وكيله له لا بقبول الحال في النكاح لغيره، لأن الوكيل في النكاح سفير محض، ولهذا يجب تسمية الموكل. والله وكلت حي على واحد يجوزني بصير؟ لا يصير، هذا لابد من إنسان معين. مثل مسألة يعني كلمة سفير، كما نفس الوقت تمام بين الدول ما في سفراء، هذا السفير هل هو السفير صورة إنسان لا يحل ولا يفعل شيئا، إنما ينقل خبر أميره إلى هذا الأمير، صحيح، وخذ وسيلة، وهذا السفير وكيل، لا يتزوج ولا يزوج، ولكن ماذا يفعل عندما يرسل هذا السفير؟ عندما يرسل إلى مكان فقط يفعل ما أمر به بحرفية، لا زيادة ولا نقصان على ذلك الأمر. ولو حلف لا ينكح حنث بعقد وكيله، لأنه العقد لمن؟ له كما قلنا، لا بقبول الحالف النكاح لغيره. نعم. مثلا لو فلان هذا الذي وكله هو وكيل من جهة، لكن هذا الوكيل فقد أصالته، راح الوكيل تزوج هو عن نفسه عند ذلك وقبل، أو هذه حالة، فإذا فعل عن نفسه ما فعل شيء من الوكالة، وعندما فعل الوكالة عمن؟ عن وكيله، فقال زوجني مثلا زوجني زوج وكيلك مثلا زوج بنتك وكيلي، هكذا قال زوج بنتك وكيلي فلان، فقال زوجت وكيلك، أو بالعكس مثلا بدأ هو فقال زوجت وكيلك زيد، قال قبلت عن وكيلي زيد النكاح مثلا، عند ذلك هذا العقد حنف الإنسان الذي حلف أنه لا ينكح، حنف لأنه نكح حقيقة. قبول الحالف النكاح لغيره، مثلا قال واحد زوجتك، قال ما قال قبلت لهذا الحالف، قال قبلت لغيره، كان هو وكيل لواحد آخر، عند ذلك حنف لم يحنف، لأنه إنما قبل لمن؟ لواحد آخر، لأن الوكيل في النكاح سفير محض، ولهذا يجب تسمية الموكل. ما بيقول له والله بركي واحد عنده مثل المحامي مثلا، لنفترض أيام بيكون عنده 100 موكل، طيب عن مين هلأ بتحلي؟ عن مين تتكلم؟ فيقول زوج موكلي، قابلت مثلا هذا لموكلي زيد خالد بكر لأخي أحمد لابن عمي سعيد إلى غير ذلك، وهذا ما جزم به في المنهاج تبعا لأصله وهو المعتمد، وصحح في التنبيه عدم الحنث، وأقره النووي عليه في تصحيحه، وصححه البلقيني في تصحيح المنهاج ناقلا له عن الأكثرين، وقال إن ما في المنهاج من الحنث مخالف لمقتضى نصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه ولقاعدته، وللدليل ولما عليه الأكثرون من الأصحاب، وأطال في ذلك. ويجري هذا الخلاف في التوكيل في الرجعة، فيما إذا حلف ألا يراجعها فوكل من يراجعها. نعم. يعني هل هذا بالوكالة يقصد أم لا؟ هذه المسائل فيها خلاف، المرجع فيها إلى تفسير النص حقيقة، فإن أراد ذلك لنفسه وأراد أن يحتال على ذلك فهل يحنث أم لا يحنث؟ لا، لأن يحنث باليمين ويصحح عقد النكاح، من رأى من حلف على يمينه فوجد غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. بعد ذلك قال الشيخ فروع: